حجرا انس الشيب بلسان جهادك ردد الموت لإسرائيل والإرهاب الشاروني وارفع للنصر البيرق دمر عرش الصهيوني بنيان الشر المطلق والإرهاب الشاروني وارفع للنصر البيرق يوم عاصف كالبحر بموج هادر تمضي كالسيل الجارف واقطع جدران الغادر كالريح بيوم عاصف كالبحر بموج هادر كن بركانا نارا كن حجرا من سجين بلسان جهادك رد الموت لإسرائيل بالدم وبالنيران قاوم حتى الحرية واظهر جند العدوان نيراني قاوم حتى الحرية واتحر جند العدوان أعداء الإنسان.